الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد ربنا ربنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا فاجعله ربي خالصا لوجهك وعمنا من له قد سلك فاجعله ربي خالصا لوجهك وعمنا نفع من له قد سلك ابن علي كن به رحيما فهو أسير ذنبه وإنه مؤمل من ربه غفرانه فهو أسير ذنبه وإنه مؤمن من ربي غفرانه وسلمًا على نبينا والآل ما تلا وختاما تقبلوا منا خالص التحية. تم التسجيل والمونتاج في استوديو صدى الكويت. هاتف 5-3-5-3-7-1-3 مع تحيات حامل المسك. هاتف رقم 4-8-4-0-7-4-0. فاكس رقم 4-8-3-7-9-2-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.